يوم ما نجد طغيان بيننا في صورة كسرى وقيصر أو من أثر كسرى وقيصر في صورة أشخاص، تجد أحيانا مدير متمرد لا عصبي، وأنا أرى أن المسؤول عنه يجب أن يعني يجب أن يقيله فورا. أي مدير عصبي ويكلمك استخدم معه فقه الأذنين، لأن صاحب المؤسسة لما يكون عصبي لن ينتج، لن ينتج، وبعدين تشك في قواه العقلية عند العصبية، فاستخدم معه فقه الأذنين إن شاء الله يسر ربنا بإذن الله إن شاء الله إلى أن يهدأ. لو رددت عليه ساعة العصبية ازداد، لأنه مريض عنده مرض، مرض الكبر، متورم متورم، يعني سبحان بهذا المنطق، يعني لماذا يتورم؟ لأن بعض المحيطين به ها ما زالوا ينفخونه إلى أن ينفجر فخه فيه. فواحد من المنافقين أرسل رسالة إلى الحجاج، هو خائف من الحجاج، قال بلغني أيها الأمير أنك قد عطست البارحة في مجلسك فشمتك الحاضرون، الحاضرين قالوا لك إيه يرحمك الله، فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا عطس، خلاص مع السلامة، إيه القضية؟ لكن النفاق عندما يطل برأسه تفسد الرؤوس، هكذا هي القضية. يوم يكون كسرى وقيصر موجودين في البيت مصيبة، يوم أن يتمرد الولد على أبيه وأبوه يسترضيه هذه مصيبة، الولد انقلب إلى كسرى. يوم أن البنت تصمم أنا لابد أن أتزوج فلان، يا بنتي ما ينفع، سألنا عنه عن عائلته، خاله واخدينه في قضية، وعمه من تجار مش عارف ايه الممنوعات، وسبحان الله. فيعني يقول الاخوان حتى في الاسف في الاعلام يقول لك تاجر المخدرات، لا يا تاجر المخدرات جمع ايه مخدر، لكن المخدرات اللي هم اللي لابسين الايه بنات الخدور النساء الصالحات، تخيل لما تاجر في المخدرات يبقى تاجر رقيق، صح ولا لا؟ تبقى مصيبتين، تبقى مصيبه. شو حتى في اللغه والله، المهم ما علينا، خلينا ناهيك عن اللغه، خلينا احنا في الايه في البنت المتمرده. هذه بنت تحولت الى قيصر، الولد تحول الى كسرى، المراه نفس القضيه، وقد تؤلب المراه ابنائها على زوجها، شوف ابوك عمل ايه، شوف وهو يؤلب سبحان الله بناته عليها. طب لماذا احنا بنعمل تصفيه حسابات؟ هو احنا سبحان الله الزوج والزوجه هو العلاقه بين المسلمين وبني اسرائيل؟ لا اخوانا ليست هكذا. فيوم شقاء الامه يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. تعال لصور كسرى وقيصر والفراعين على مر الزمن، نرجع الى سوره العلق، توحد الله لا إله إلا الله، اقرأ باسم ربك، لم يقل رب العباد ماذا تقرأ، اقرأ أمر، أول ما نزل، أول ما صدع يعني أو الوحي الأعلى على قلب الحبيب كانت اقرأ، اقرأ باسم ربك، ماذا أقرأ يعني هكذا على عواهنها؟ نعم، هناك قراءة في كتاب بالعين الباصرة، اللغة العربية لغة ثرية، لو أنت قلت عين دون أن تعطي مدلول لمعنى العين دماغك يروح في عدة اتجاهات، لو أنت دارس للغة تقول هو يقصد إيه، يعني لو قلت أنا رأيت بعيني، ها أي عين؟ العين الباصرة، العين اللي في الوجه، صح؟ طيب رأيت عينا فنزحت منها دلوا، يبقى ده عين إيه؟ الله يرضى عنك، عين الماء، صح ولا لا؟ طيب جميل جميل، قبضوا على فلان الفلاني لأنه كان عينا للأعداء علينا، يبقى ده إيه؟ جاسوس، الله يفتح، ما شاء الله عليك، الله أكبر.